بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فربنا جل جلاله العلي الكبير قد أنزل الكتاب بالحق وفيه الحق، وقد أمر الله تعالى أن ندعو بالحق. وإذا فإن واجب المسلم في هذه الدنيا أن يدعو الخلق بالحق إلى الحق. وجاء قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. الحكم إنما يكون بشرع الله تعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما حكم بشرع الله. ثم قال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم للخائنين. والسبك تحدث في هذه الآية الكريمة عن الذين يحامون عن أصحاب الفسق والفجور أو الاعتداء، فليتأمل كل من توظف بالمحاماة هذه الآية: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مخاصما لهم. واستغفر الله، ربنا جل جلاله قد أمر بالحكم وأمر بالعمل، ومن العمل أن الإنسان يطلب المغفرة من الله تعالى. فالاستغفار هو طلب مغفرة الذنب، وطلب من الله تعالى أن الإنسان لا يؤذى بسبب ذنبه. إن الله كان غفورا رحيما. فربنا جل جلاله هو الغفور الذي يغفر لعباده، وهو الرحيم. ومن رحمته أنه لا يعجل بالعذاب، فلا يعجل إلا من يخاف الفوت، وربنا جل جلاله لا يفوته أحد أبدا. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أيضا الإنسان لا يجادل عن الذين يخونون أنفسهم فيقعون بالآثام، وسميت المعاصي بهذا لأن الإنسان يخون نفسه، لأن الإنسان مأمور أن ينصح لنفسه وأن لا يظلم نفسه وأن يزكيها. وجيء بعبارة يختانون، فصاحب الذنب كالذي يأتي بسكين ويقطع نفسه. وإذا ربنا قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. سميت السيئات بالاجتراح، كالذي يأتي بسكين ويجرح نفسه أو يقطع، مثل الختان لما في الختان تقطع اللحم الزائدة. فهكذا جاء التعبير عن الذنب لخضورة الذنب. وربنا قال عن الذين يمارسون الذنب، قال: فما أصبرهم على النار، لأن الذنب كالقطعة من النار يحملها الإنسان. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فربنا جل جلاله لا يحب الأثيم ولا يحب الخوان، إنما يحب الذين يتوبون إليه. وذكر ربنا من صفتهم أنهم يجاهرون بالمعاصي وأنهم يستخفون في بعض المعاصي، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك ربنا وصف العبارة هكذا: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كل قول لا يرضاه ربنا وكل كتابة لا يرضاها ربنا يبتعد عنها الإنسان. وكان الله بما يعملون محيطا. ربنا هو الخبير، وربنا هو العليم، وربنا هو الرقيب، وربنا هو الشهيد، وربنا هو المهيمن، لا يعزب عنه شيء أبدا. فلما كان محيطا بما عملوا فهو يحاسبهم على ما أحاطهم به. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. تجد الآن الإعلام المجرم يدافع عن الظلمة ويدافع عن السفاكين ويدافع عن المجرمين. وهذه مرت لهم في هذه الدنيا الفانية، فلن تمر لهم يوم القيامة. من الذي سيدافع عنهم يوم القيامة في تلك الحياة الطويلة، حياة الحساب والجزاء والقصاص؟ إذا كان مثقال الحبة يؤتى بها لتوضع في حوزة الميزان. ثم قال ربنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. وكل سوء ظلم للنفس. سمي السوء سوء لأنه يسوء للإنسان في حياته في برزخه بعد البرزخ في الآخرة، وهو أيضا ظلم للنفس. فحيثما تسمي سوء أو ظلم للنفس فهو كلا المعنيين يشمل الذنوب. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الذي يستغفر الله يبقى على توبته واستغفاره. ثم قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أي ذنب يعمله الإنسان يضر به نفسه، وإذا أضر به الآخرين فهو يحمل إثمه وإثم الآخرين. وكان الله عليما حكيما، فربنا هو العليم وهو الحكيم حينما قدر على العباد الذنوب وقدر عليهم الحسنات. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. سمي البهتان بالبهتان لأنك تنبهت في شيء وصفت به وأنت لست فاعله. وإثم له الذنب مبينة أي ظاهرة، وذلك هذا الإثم المبين يظهر أمام الخلاق لما إنسان يرمي إنسان بتهمه بريء منها. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الذين يفعلون السيئات لا يضرون إلا أنفسهم، والذين يمكرون بالمؤمنين في حقيقة الأمر لا يضرون إلا أنفسهم. ثم جاءت المنة من الله تعالى، منة القرآن ومنة السنة النبوية. فقال تعالى مانا على نبيه ومانا علينا لأننا حملة الرسالة. قال وأنزل الله عليك الكتاب وهو القرآن والحكمة، إذا جاءت الحكمة مع الكتاب هي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم، فربنا جل جلاله قد علم نبيه ما لم يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما، في جميع ما أفضل عظيم، لكن ذكرت هذه من باب عطف العام على الخاص، فأتي بالخاص لأهمية هذا الخاص، لأن نعمة القرآن ونعمة الحديث من أعظم النعم. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله لتحكم بين الناس بما أراك الله، يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما، وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. قال ولا تكن للخائنين خصيما. يقول نزلت هذه الآية وما بعدها سلام ورحمة الله وبركاته في قصة طعم بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسب السرقة إلى غيره، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما يسمع، وهو الذي قال إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بنحو ما أسمع فإنما أقطع له قطعة من النار. وإذا قال الجمهور أخذا بهذا الحديث أن قضاء القاضي لا يحل حراما، وينسب إلى الحنفية أن قضاء القاضي يأخذ به الإنسان حتى وانقضى له بخلاف الواقع. يقول وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. وهنا لما جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل باعتبار ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعلمه الوحي. فالخائنون في الآية هم السراق بين الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر، هم بشر وبشير ومبشر وأسير العلم عند الله، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم. لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم، هذا هو ظاهر الآية، يعني مثل المحامي الذي يحامي عن أهل الباطل بالباطل. واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم، طبعا الإمام النووي ذكر في موطن شرحه لصحيح مسلم قال: فإنما أمرنا أن نحكم بالظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد جعله حديث: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فهو ليس بحديث. لكن يعني الإمام النووي أخذ هذا كمعنى من عدة نصوص شرعية: إذ يبيتون أي يدبرون ليلا، وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام في النفس، وربما كان معه كلام باللسان أو كلام لما يكتبه الإنسان في الكيبورد وعلى لوحة الهاتف، فهذا كله من التبيت وهو كلام. وكلام النفس كلام، وفيه أيضا حتى النية، فيه قيام نية وهكذا. لو عندنا نصوص قلت في نفسي، نعم، بس هو القول الحقيقة تحريك اللسان مع الشفتين مع أعمال مع خروج الهواء، هذه أخذوها في تفسير القواقل الخمسة الواردة بالقرآن، لما بعضهم فسر لماذا جاءت قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ففسر قول أعمال اللسان والشفتين وإخراج الصوت. ولذا عند الجمهور في الصلاة لابد أن يسمع الإنسان نفسه، وجاء عند البيهقي من قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها، قال هو أن يسمع نفسه، فعند الجمهور هكذا. ويكفي عند الحنفية ورواية عن الإمام مالك يكفي تحريك الشفتين. ونقل الصنعاني الكاسان في بداع الصناعة عن سفيان بن عيينة أنه يكفي القراءة بالقلب، وهذا لا يصح عن سفيان بن عيينة، وأخطأ الكاساني حينما نسبه إلى سفيان بن عيينة. ومذهب الجمهور لا بد من أن يسمع الإنسان نفسه، وقال: وقل الجهر أن يسمع من بجانبه، وقل الإصرار أن يسمع نفسه، هكذا قال. فقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى، وكر لاختلاف اللفظ، ثم يرمي به بريئا: كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، لهم الطائفة منهم أن يضلوكم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة، فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها. أحكم هذه أحكام غيرها هكذا، يعني أكثر أحكاما غيرها. أحكاما غيرها نفس المفعول به. وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه. طبعا هذه المقولة يعني فيها قصور في التفسير، هو صحيح التفسير مبني على الاختصار، لكن هذا التشريف والتكريم أيضا هو لنا، باعتبار أننا يعني مطالبون بحمل الرسالة. فهي أيضا تتضمن الأحكام غير هذه القصة، لهي مضافة أحكام غير أحكام، نعم ممكن، لكن تصير عبارة رجل لم تتضمن أحكاما غيرها تصير يعني أوجه. أنا ظننت أن نقف عند هذا، لكن هذا قدر يسير، فلعلنا نأخذ المقطع الذي بعده. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف هذه الآية تمر علينا من الصباح إلى المساء للرجال والنساء، حتى لا نقول بأن النساء يكثرن من الكلام الباطل، فإذا الرجال يكثرون من الكلام اللغو، فكلام الناس هذا لا خير فيه. ويستثنى من ذلك إلا من أمر بصدق، ما قال من جمع، يذهب إنسان ويفتح على جسر ليسمن محفظته ويدعي ويدعي ويدعي ويسمع، الذي يجمع المال لا يعطى المال، والذي يدل إلى الخير فهذا الذي يؤخذ بدلالته. قال إلا من أمر بصدق، إذا أتى شخص قال توجد أسرة في المكان الفلاني تحت الجسر الفلاني في المخيم الفلاني وتذهب أنت، هذا هو الشيء الحسن. أما يأتي إنسان يجمع فهذا يعني طريق لا تليق بطالب العلم ولا تليق بأغلب الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف، إنما يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير ويحذر من الشر أو إصلاح بين الناس. هذا دلالة على أن جانب الإصلاح بين الناس هو جانب عظيم من أبواب البر، ولذا جاء يقابله الغيبة والنميمة والحقد والحسد اللي هي تشقق المجتمع، وسمي النمام قتاس كالذي يضع القسة في النار. فيقابله من أفعال الخير الإصلاح بين الناس. ورغب ربنا ترغيبا كبيرا في هذه الثلاثة، الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك، ثم قيده أن يكون خالصا لله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي لأجل مرضات الله عنه أن الله يرضى عنه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يؤتى الأجر عظيما جاء بسوف، أن ربما هذا يكون في الآخرة هذا الأصل، وقد يعجل له في أبواب الخير والفتح والستر بسبب الحسنات، لأن الحسنة ما سميت حسنة إلا لأنها تأتي بالحسنة بعدها وتحسن الدنيا وتحسن قلبه وتحسن آخرته، ويحسن لأن يدخل الجنة ولأجل أن يكون بجوار الرحمن. ثم قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الذي يقاطع الرسول ويكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، سمي الشقاق هكذا، لما أنا بشق وأنت بشق. ولذلك الإنسان يتعلم الحديث حتى يعلم، حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهنا واجبنا أن نبين الناس الهدى حتى نقيم حجة الله على عباده، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا من الخطورة، أن سبيل المؤمنين يكون على حال من الأحوال ثم نأتي نحن ونخالف سبيل المؤمنين، هذا خطير جدا. ابن عبد البر في كتابه التمهيد تحدث في تفسير هذه الآية، وذكر من معانيها أن من معاني هذه الآية أن فيه دلالة على الفقيه الذي يعرف الرأي الراجح فيدع يتركه ويأخذ بالرأي المرجوح. يعني أنت تجيك مسألة علمية، جمع الكلمة سيدي يفعل هذا يعني ليس، لا قد يفعله لسبب من الأسباب، قد يفعله مجاملة أو تساهل أو يبحث عن الأسهل أو غيره. فهو لما كان سبيل المؤمنين هذا هو بالعكس جمع الكلم على سبيل المؤمنين، وليس جمع الكلمة على مخالفة سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو صراط الله المستقيم. قال يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، والعياذ بالله، يعني وساءت مصيره إلى سوء. ثم جاءت هذه الآية العامة التي يدخل فيها القتل وغير القتل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. جاء التحذير من هذه الخطيئة الكبيرة التي هي أم الآثام، لأنها الأعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في محله، ووضع العبادة لغير الله تعالى هو أعظم الظلم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مرد، فهم بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد أسماء مؤنثة، وجميع وكل عبادة من العبادات لغير الله فهي عبادة الشيطان، لأن الإنسان مأمور بمعادة الشيطان بأن يحاربه، بأن لا يخطو خطواته وأن يحاربه بالطاعة، فإذا وقع في المعاصي فإنما عبد الشيطان لعنه الله، أي ربنا جل جلاله قد أبعد إبليس من رحمته. وقال أي شيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي يجعلهم يعني قدوة في الشر، بحيث حتى الشيطان يصير يتبعهم، ولأضلنهم، هذا اللي هو الإضلال والعياذ بالله. ولكن المسلم يسأل ربه في اليوم والليلة في خمس أوقات الهداية على الصراط المستقيم، لأن أمامه عدو يريد أن يغويه. أي عمل من أعمال الخير تريد أن تعمل به يأتيك ليربطك به. ولأمنين هذه الأمانة، من يقول له يوم أمس التقيت بشخص وقبل خمس أشهر التقيت به، عمره 55 سنة، خرج كلية إلهيات وهو لا يصلي، وقال إحنا معتاد لما نصبح 60 سنة نتوب إلى الله نروح للحج ونرجع للجامع. طبعا هو يتكلم باللغة التركية، فالآن أفكر بالليل والصبح والظهر، فكرت أن أسوق له كلمات وترجمها للغة التركية وأرسل هي، فإنهم أولا يعني ميس أو الإنسان لا يدري متى يدهمه الموت، ثانيا يعني حتى كيف يرضى الإنسان يعطي 60 سنة مرحلة القوة للشيطان ويعطي للرحمن مرحلة الضعف وهكذا. فهذا ما يمني ستتوب وهكذا. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا قصه رب العالمين في سورة الأنعام من الآية 35 بعد ذلك فما بعده في التلاعب بالأنعام. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومنه حلق اللحى كما قال القرطبي في تفسير هذه الآية أنها من تغيير خلق الله. ثم هدد الرقاب، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أعظم الخسارة أن يخسر الإنسان ولاية الله تعالى، وأعظم الربح أن الإنسان يوالي ربه فينال ولاية الله تعالى. ثم ذكر عشر قال يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غروره، هو فقط يأتي الشيطان عن طريق الأنف ويمد فطومه إلى القلب ويوسوس فيه، ليس له سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل. جعلوه شريكا لله تعالى لما صاروا يطيعونه، فطاعة الشيطان عبادة للشيطان. هؤلاء غير مأسوف عليهم، وهؤلاء عبيد الشهوات حطب النار، كما أنهم حطب الشهوات الآن في هذه الدنيا يتفننون ويتنوعون في الشهوات الحرام ويغيرون بأنفسهم، هم حطب النار يوم القيامة. والبقيد القل القليل الخلص الذين يقاومون ما يكرهون ويسيطرون على ما يحبون، كما قال أبو حازم سلمة بن دينار يقول أصل الدين أن تقاوم ما تكره، شو نفس الاستيقاظ في الفجر والتوضأ والذهاب إلى المسجد ودفع المال والصلاة، أن الإنسان يقاوم ما تكرهه النفس ومقاومة ما يحب. يحب الإنسان الشراب، يحب الإنسان النظر الحرام، يحب الإنسان شهوة الفرج، لكن الإنسان يمتنع عن هذه لله تعالى. فالجنة ما وجدت إلا لمن لأجل هؤلاء، والنار وجدت لأولئك عبيد الشهوات وحطب النار، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون مهربا عنها البتة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الإيمان، والإيمان يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى عمل، لأن العمل سيصدق ماذا؟ سيصدق الإيمان. سندخله، جاءت هنا سين الاستقبال القريبة، لأنه يقول ابن تيمية قال في الدنيا جنة، اللي هي جنة الذكر والراحة والطيب والسعادة والطمأنينة، التي قال الله تعالى فيها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم فسر قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، أما في الآخر قال ولنجزينهم أجرهم اللي هو أجرة الصبر بأحسن ما كان يعمل. فجاءت فيه الاستقبال، لأن الإنسان لما يحصر نفسه حصرا حقيقيا على الذنوب ويقبل إلى الله يجد لذة ما بعدها لذة، تلك اللذة التي قال فيها إبراهيم ذاته قال نحن في سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها في السيوف، وها إبراهيم بن أدهم قال نحن في سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالإنسان أنت يعني جرب الآن حينما تخرج منها أنك لا تنظر ولا خاطر ولا قول حرام ولا مطعم حرام ولا مشرب حرام وتقبل الله، تجد لذة ما بعدها لذة، وتجد من اليقين والصبر على المقدورات من البحث أي شيء يصيبك تجد نفسك صابرا مطمئنا. بل عمر بن عبد العزيز يقول إنني لأصبح وليس لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني حتى لما يصاب بمصيبة تجده مرتاح ومطمئن لكثرة ربط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى. فقال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأجمل منظر في هذه الدنيا الفانية لما نجد الماء يسير في النوافير وتحت الأشجار. ولذلك لما كان فرعون يعبد بعض المآكن تحته الماء، يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، وأنهار الدنيا وجنات الدنيا تزول وتذهب، إما أنت تتركها ما هي تتركك، لكن تلك قال خالدين فيها أبدا. قال عندنا قتل الماضي وأبدا المستقبل، فمن دخلها لا يخرج منها ولا يموت فيها. وهذا هو النعيم الحقيقي، النعيم الذي يدوم. ولذلك يقول أبو سليمان الدارامي: إن الله قد نغص عليهم نعيم الدنيا بالموت، فاطلبوا نعيما لا موت بعده. قال: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. فربنا جل جلاله لا أصدق منه. ثم جاءت هذه الآية، أكثر آية في كتاب الله تهدد من الذنوب، وأنا أكثر من تحذير من الذنوب، لكن هذه أكثر آية في كتاب الله، وضعها البخاري في كتاب الطب وإشار فيه على أن المرض بسبب الذنب. قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. شوف، هذا مقدمة لخطورة الأمر المذكور اللي هي سنة من السنن الإلهية. عبد الحميد طهماز له كتاب في السنن الإلهية، والمصنفات ترى في السنن الإلهية قلة للأسف، كما أن المصنفات في أمثال القرآن قلة. شوف جدك مفسرين وجد تفاسير، لكن هذان علمان مثال لعلمين، يعني المصنفات فيها لم تؤد حقوقها. فقال ماذا لهذه المقدمة؟ قال: من يعمل سوءا يجزى به، يعني أمر حتمي لا محالة، أي سوء تسوءه حتى ولو كان يسيرا لا بد أن تجزى به عاجلا أم آجلا. لما الإنسان يفهم الكتاب ويتخوف من الكتاب تخوفا حقيقيا، يبتعد عن هذه الأشياء التي يجزى بها عذابا وألما وإهانة. ومن ضمن أضرار الذنوب الإهانة: ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها بطاعة الله تعالى حتى ينال العزة. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من أذله الله وأهانه الله لا ينصره أحد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهذا من تكريم النساء، يتكرر أمر النساء دائما، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو النقير الصغير الذي يوجد في ظهر النواة التي منه تخرج الفثيرة. ولذلك دائما جاء النقير وجاء القطمير وجاء الفثيل، كلها أين؟ كلها في نواة التمرة اللي احنا نلقيها التمرة. من الذي يأكل التمرة؟ الإبل لما يجمع لها النوى، والدبس لما يعصر يصير مع النوى في الأشياء يسموه تجير، أيضا يعطى للحيوانات. فربنا ضرب أمثلة لواقع قريب قبل 100 سنة إلى ما قبلها، الناس تعتبر التمر غذاء رئيسي. أما أنتم الآن ما شاء الله وجد لكم الرز والطماطم وغيرها. ثم جاء الاستفهام بصيغة النفي لبيان عظم هذا الشأن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. من أحسن التدين أن الإنسان يسلم وجهه إلى طال ذكر الوجه لشرفه، ومعنى الإسلام هو الاستسلام، أن تجعل الإسلام هو المهم عليك في بيتك في نفسك في عملك في كل شيء في سفرك. يعني اليوم أمس في المضارع ما شاء الله نسبة حتى المنظفين وأغلبهم ما شاء الله يصلون، يعني نسبة عالية كبيرة جدا من الناس تهتدي إلى دين الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي مراقب ربه في قلبه في كل عمل من الأعمال، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ديننا الإسلام هو اتباع لحنيفية سمحة، ولذا نحن نذكر أبانا إبراهيم في كل صلاة حتى نسير على خطاه. واتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا ربنا اتخذ إبراهيم خليلا؟ لأنه وفى. وأنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أن تعاهد الله على تمام العبادة تمام الاستعانة. فإذا وفيت كما وفى إبراهيم فأنت ستكون محبوبا عند الرحمن. سلام ورحمة الله. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وأنت الآن لما قد تجد عظيم من العظماء، يعني ترغب أن تكون لك يد عنده أو تراه أو تجلس معه أو تصور معه، يعني هذه الأمور التي يحبها عامة الناس من المسلمين وغير المسلمين. فالإنسان يجعل أيادي بيضاء له عند الله، فربنا هو العظيم وله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا وصنعا وإبداعا، وكان الله بكل شيء محيطا. لم هو محيط، لن يضيع لك شيء عند الله أبدا، وإن كان مثقال ذره أبدا لا يضيع. إذا اعمل عند الله فإنه لا يضيع. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: لا خير في كثير من نجواهم، إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيف الاستثناء الذي بعدها منقطع، وقد يكون متصلا على حرف مضاف تقديره لا نجوى من أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل، هو كل مناجات بين اثنين أو أكثر. فلا خير في كلام الناس سواء عن طريق محادثة أو عن دابة مرئية أو غيرها أو جلسة خاصة أو مكاتبة، لا خير في هذا الكلام إلا بهذه الأشياء. فالإنسان يقتصد بكلامه ويجعله في محاب الله ومراضيه. ومن يشاقق الرسول أن يعاديه، والشقاق هو العداوة طبعا، سمي شقاق ابن سفي شق، وأمر النبي في شق آخر. يقول: ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. من أين أخذنا هذا العموم؟ القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويتبع غير سبيل المؤمنين. يقول: استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر، يعني الحافظ بن حجر في النكت وابن أبي حاتم في تقديمة الجرح والتعديل تحدث عن أهل الحديث إذا اتفقوا على شيء في الحكم على حديث، يقول: فإن اتفاقهم حجة يلزم من جاء بعدهم العمل به. فالأمة إذا أجمعت على شيء فهذا لا بد من الأخذ به. نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قد تقدم الكلام على نظيرتها. هي يدعون من دونه إلا إناث، الضمير في يدعون الكفار، ومعنى يدعون يعبدون إثبات عبادة، ومن ضمن العبادة الاستغاثة. واختلف في الإناث هنا ما المقصود به، هل هي الأصنام أم الملائكة؟ وأنا لما فسرت قد جمعت الله، لما يأتيك في تفسير الآية قولا لا يتنافيان، الأولى حمل الآية عليهما كليهما. فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأصناف مؤنثة كاللات والعزى. وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم، فذلك العلماء حرموا أن يسمي الإنسان بنته ملك لأن فيها تأنيث الملائكة، والملائكة لا يصفون لا بتذكير ولا بتأنيث، بل هم عباد مكرمون. يقول: فذكر ذلك على وجه إقامة الحج عليهم بقوله الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، إلا شيطانا مريدا يعني إبليس. لأن يقال أن إبليس كان اسمه عزازيل، فلما لم يسجد لله ولعنه الله، لم يسجد لله طبعا، سجد لله تعالى تكريما لآدم لأنه أمر لله تعالى، بدأ من رحمة الله أن يئس فسمي إبليس. وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. والمريد هو الشديد العتو والإضلال، يعني مرضوا مثل المنافقين الذين مرضوا على النفاق. لعنه الله صفة للشيطان، أي طرده الله من رحمته. وذلك هو لما طرد من رحمة الله يريد، لماذا يريد أن يغوينا حتى نصلح مثله؟ وقال وهذا حتى لو صرنا مثله هل هو سينتفع؟ لن ينتفع، ولكن هذا من سوءه. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجندي وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال باعتبار مثل الفرائض، باعتبار لما تأتي البرتقالة تقسمها فروضا، وهو أراد أن نازل عبيد له. فليبتكن آلاء الأنعام أن يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبه البحيرة والسائبة والحام. فليغيرن خلق الله، التغيير هو الخصاء وشبهه. ولذلك بعض العلماء ذكر جواز خصاء الدواب لأجل التسمين، ولا يجوز خصاء الدواب أبدا، حتى وإن نقل النووي وغيره جواز الخصاء لأجل التسمين، هذا لا يجوز لأن فيه أذى لهذا الحيوان. ثم هذا المعنى الذي فهمه الناس أنه بهذا الخصاء يسمن لهم، هذا غير صحيح. فليغيرن خلق الله، تغيير هو الخصاء وشبهه. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية. نقول نحن نمنعه ليس فقط لهذه الآية، بل لعموم الأدلة الواردة بالرحمة حتى في الحيوان. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، هو أي تغيير، أي تغيير سواء كان يضيف الإنسان شيء مثل الواصلة والفالجة أو الوشم، يعني أي تغيير. وهذا التغيير يدل على عدم الرضا بالقضاء، يدل على عدم الرضا بالقضاء. قد تذهب إلى أماكن وتجد كثير من الناس قد لفوا الأنف هكذا، لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ لا تجدها جعلوا عليه لاصق هنا لاصق هنا، وترى عليه دم وشيء. قد عملوا عمليات تجميل للأنف، وقبل مدة شخص متدين يعني خطر امرأة قال لكن لما نظرت إليها نظرة شرعية أنفها لم تعجبني، فهل يحق لي أن أعمل لها عملية تجميل للأنف؟ قلت اتق الله، الله سبحانه وتعالى قد خلقها وصورها على هذا، وأنت تريد أن تغير؟ منتشر أيضا سيدي تحديد اللحى سيدي بالليزر كي لا يخرج شعره مثلا. نعم. فيحددونه. إيه هذا ثبت ضرره الطبي، وهو أيضا يعني مضر جدا. نعم. فهذا كله داخل في تغيير الله تعالى. فقالنا وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن. شوف هذا النص لما جاء والمتفلجات الحسن في محله، لأن الآن فلج الأسنان كثيرا ما يرد في العملية الطبية من تحشية الأسنان وغيرها. فالفلج هو الفلج لأجل الحسن، وهو من الذين يصدقون بين أسنان. كان هذا موجود عند الهجر بكثرة والعياذ بالله. وأيضا ابتدعوا بعد هذه البدعة السن الذهب والسن الفضة يضعونه له تلبيسا. المغيرات خلق الله، فهذا لا يجوز. محيطا أي معدلا ومهربا. وعد الله حقا محضران، يعني وعد الله وعدا حقا. الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. ليس بأمانيكم، الآية اسم ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، يعني اسم ليس باعتبار أن ليس من النواسخ تدخل على المسدى وخبر فتنسخهما. والخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين، الصواب أنه عام. إذا قلنا للمسلمين معناه لا نخاطب بها الآية الكفار، الصواب أنه عام، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. من يعمل سوءا يجزى به، وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين، اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. ولو ذكر العموم لكان أولى. ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيق بشف من الصالحات، باعتبار لا كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تفسوا، استقيموا أمر بالاستقامة، لن تستطيعوا أن تفسوا جميع الصالحات. قال وخير أعمالكم الصلاة، وأيضا قال قربوا سددوا وقاربوا. وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به، لأن الكافر لا يعرف ربه فلا يقبل عمله. نقيرة هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام، حنيفة حال من المتبع أو من إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلة أي صفية، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتبعين، فاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم هو اتباع لأبي الأنبياء إبراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله وكيل الشيخ.